وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني الطعام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني طعام الجنة وشرابها. نعم، إن الله سبحانه وتعالى حرم هذا النعيم من الطعام والشراب على أهل الجنة، على أهل النار. ولذلك أهل الجنة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ولا يمكن أن يرحموهم، ولا يمكن أن يشفعوا لهم، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا ينفعهم أحد من دون الله جل وعلا. فالله سبحانه إذا أدخل أحد النار فلا منقذ له منها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخ الحبيب. يعني قولهم يعني ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، هم يعلمون أن المؤمنين يحبون الصدقة وأن أفضلها سقي الماء، أو كما في الحديث: أفضل الصدقة الماء. وهو مناسب لقوله تعالى بعده: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، يعني مما يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ومحاسبون عليها، هذا صحيح شيخنا؟ طبعا هم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل بالدار الآخرة. وقوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نعاملهم معاملة من نسيهم، لأنه تعالى لا يشد عن علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى طه. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة، كما قال: نسوا الله فنسيهم، وقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال ابن عباس في قوله: فاليوم ننساكم كما نسيتم الآية، نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال ابن عباس: نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال السدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني. هذا الحديث أخرجه ابن حبان، وهو جزء من حديث طويل في المسند، وأصله عند مسلم. ورفض مسلم شيخنا: فيلقى العبد فيقول: أي أفصل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك؟ لكن أظن موضع الشاهد ليس موجودا في مسلم، أليس كذلك؟ ده موجود عند مسلم شيخنا. نعم، فاليوم فاليوم أنساك كما نسيت موجودة. نعم موجودة شيخنا. يعني أسخر لك الخيل والإبل، يعني وأترك ترأس وتربع، فيقول بلى. قال فيقول أظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا رد مسلم شيخ. جزاك الله خير. هنا بارك الله فيكم في مسألة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا حال بعض المسلمين اليوم، اتخذوا دينهم يعني اللهو واللعب والعبث وعدم الاكتراث به، وتحريف هذا الدين إلى شيء من هذا اللعب كالموالد والرقص والطبل والتصفيق والتصفير ونحو هذا مما يفعله الخرافيون، ما يفعله الإخوان المسلمون، أناشيد يسمونها إسلامية والتنتنة والدندنة حول هذه الأمور، وتمثيليات والمسرحيات التي يدعون أنها إسلامية، هذا من اتخاذ الدين لعب وعبث عياذا بالله، وتغيير لشرع الله سبحانه وتعالى. فحياتهم ليس فيها جد ولا اجتهاد في طلب علم وفي دعوة إلى الله وفي صحة دين، وإنما انشغال بأمور من التوافه والعبث وكذلك والضحك والمسابقات والمسرحيات، ويعني مثل هذه الأمور التي هي ليست من دين الله، ابتدعوها ويعني اخترعوها من قبل أنفسهم والتهوا بها عن شرع الله سبحانه وتعالى، بل وبعضهم استخدم آلات موسيقية وكذا بزعمهم للدعوة إلى الإسلام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وأكثر من يعني أكثر هؤلاء حالهم كحال هؤلاء الكفار، لأنهم يعيشون للدنيا وغرتهم الحياة الدنيا، فهذا لم يعملوا للآخرة وإنما عملوا لأنفسهم ولحزبهم ولجماعاتهم ولطرقهم الصوفية وطرقهم المنحرفة عياذا بالله. فيجب أن نحذر هذه الطرق المنحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك شيخ الحبيب. واليوم جعلوا الموسيقى والأهات والأصوات المغيرة في أشرطة المشايخ، أليس هذا من اللهو؟ يعني هو فيه شيء من هذا، لكن الله يصلح أحوال المسلمين. نعم آمين بارك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى مخبر عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب مفصل مبين، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله فصلناه على علم، أي على علم منا بما فصلناه به، كما قال تعالى أنزله بعلمه. قال ابن جرير وهذه الآية مردودة على قوله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ولقد جئناهم بكتاب الآية. يعني أن شيخنا هذه الآية ترد إلى الآية الأخرى كأنها تتمة لها، أي مرجوعة ومعطوفة عليها، هكذا شيخنا؟ نعم. يعني كأنه يقول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال وهذا الذي قاله فيه النظر فإنه قد طار الفصل، يعني فيمتنع العطف والرد. قال ولا دليل على ذلك، وإنما لما أخبر بما صار إليه من الخسار في الدار الآخرة وذكر أنه قد أزاح عللهم في الدار الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء، ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعد من العذاب، وفي نسخة ما وعدوا من العذاب، أي ما وعد من العذاب والنكال والجنة والنار، قاله مجاهد وغير واحد. شيخ الحبيب أليس كلاهما الصحيح؟ الرد يعني والتذكير يصلح هذا وهذا؟ لو تعيد السؤال. يعني شيخ الحبيب هو يقول على أن هذه الآية أنها معطوفة على قوله تعالى في أول السورة، كلام جرير يعني أن شيخ الحبيب كلام ابن جرير نعم يعني يقصد أن هذه الآية كأنها تتم لقوله تعالى من أول السورة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه الآية معطوفة عليها، يعني يأتي بعدها ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني ابن كثير رحمه الله تعالى يقول هنا وقع فصل كبير لا يمكن أن ترجع إليها أو معطوفة، وإنما لما أخبر تعالى بما صار إليه من الخسار في الدار الآخرة ذكر أنه قد أتاح عللهم في الدنيا في الدار الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، يعني أنه كتاب، يعني أنه كلام مستأنف. لا يعني ما في مانع من الجمع بين الأمرين في هذه الآية، يكون هذا المعنى، وهي أنها يعني استكمال للآية السابقة من جهة، ومن جهة أخرى هذا المعنى وهو إزاحة العلل هذه عنهم التي أزاح عنهم في الدنيا بإرسال الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، وكل هذا عاينوه في الآخرة، عاينوا يعني تكذيبهم وعاينوا عاقبة أمرهم كانت خسرا. نعم. جزاكم الله عنا خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم تفضل.

يخبر تعالى أنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف السنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد روى مسلم والنسائي رواه مسلم والنسائي وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، والله أعلم. هذا حديث صحيح ولا إشكال فيه ولا مطعن، وإن تكلم فيه شيخ الإسلام أو غيره، لأن هذه الأيام غير تلك الأيام، أيام التي فيها يعني خلق التربة غير التي خلق فيها الأرض، فالأرض في العموم، وإنما هذا فيه تفصيل الخلق في التربة والشجر والجبال وغير ذلك. نعم، وبين شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله هذا في تعليق على مختصر مسلم المنذري. نعم، يعني شغلة وكذلك السلسلة الصحيحة برقم 1833 يقول في الحاشية شيخنا، قال: والتعليل بأنه مما أخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار ليس بجيد ولا مستقيم مع السياق، لقوله في أوله: أخذ رسول صلى الله عليه وسلم بيديه، وإنما الخطأ من بعد الرواة، وقد مضى الحديث والكلام عليه عند الآية من سورة البقرة، الآية 30 من سورة البقرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يعني هنا مشكولة، وإنما نسلك صح؟ أيوة. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. نعم، رحمه الله عن ابن كثير يدل هذا على أنه سلفي، منهج سلفي. نعم. قال: وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر متبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله ولا وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت فيه الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله بجلال الله ونفع عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. الحمد لله. كلام مختصر ما شاء الله. نعم. الله يحفظ. تفضل. المصنف رحمه الله تعالى. نعم شيخنا. تفضل. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس يطلبه حثيثا. أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه. بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون يسير. فقوله ولا الليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما. ولهذا قال: يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم من نصب ومنهم من رفع، وكلاهما قريب المعنى، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف. له بارك الله له الخلق والأمر، فخلق الله والله خلقكم وما تعملون، خلق الله الخلق وخلق أفعالهم وله وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أمور، فالأمر كله لله عز وجل من قبل ومن بعد. وعلى المسلم إذا علم ذلك فلا يعترض على شيء من خلقة الله سبحانه وتعالى، فإن خلق الله كله حسن كما جاء في الحديث. ولذلك لا يجوز أن يضحك الإنسان على إنسان في خلقته، في شكله، في لونه، في طبيعته، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه على هذه الهيئة، وتبارك الله أحسن الخالقين، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ويجب أن يحترم الصورة خلق، والصورة لا يلطم الوجه احتراما لخلق الله جل وعلا. وله الأمر من قبل ومن بعد، الأوامر، له الأمر الكوني وله الأمر الشرعي. نعم. شيخ الحبيب، وفيه دليل على أن القرآن غير مخلوق. نعم. هو من أمر الله لا من خلقه. أحسنت. نعم. هذه من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على إثبات صفة الكلام، وأن القرآن ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله، لأنه له الأمر، وغاير الله سبحانه وتعالى بين الأمر وبين الخلق. نعم. المصنف رحمه الله تعالى قال: ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين، كما قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الفرقان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحيانا يسأل شيخ الحبيب: أنه الشباب عنده سؤال في أحد عنده سؤال أو شيء؟ أيمن أسفل. نعم تفضل. ما أدري صوتك أين أنت أيمن؟ أنت في بئر؟ ما نسمع أبدا. خلاص اكتب السؤال ما نسمعك أبدا. في أحد من الشباب الأزهريين الذي معنا عنده سؤال أو شيء؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أيوه.